الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد في رحاب آيات مباركات من سورة قاف. مشاهدي الكرام، يقول بعض السلف: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف من الله على قدر قدرته عليك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حول هذا المعنى نعيش في رحاب آيات مباركات من سورة قاف والقرآن المجيد، فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان تضمن الإخبار بأن الله هو الخالق، وتضمن أن الخالق عليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومع ذلك فإن الله تعالى أكد على العلم فقال: ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. ولذلك قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. وحين يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفسه، يجب أن يكون على حذر من الله تبارك وتعالى أن يدور في نفسه ما لا يحبه الله ولا يرضاه فيهلك. ولذلك قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ثم أكد سبحانه وتعالى على قربه من الإنسان فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان الله بك عليما ومنك قريبا، فكيف تجرؤ على مخالفة أمره؟ إذا كان الله بك عليما وعليك قديرا ومنك قريبا، فكيف تجرؤ على مخالفة أمره؟ كيف تعصيه وهو منك قريب، استحيي من الله على قدر قربه منك. قال بعض الناس لبعض الصالحين: عظني وأوجز. فقال: إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، فانظر ماذا يسمع الله منك. وإذا عملت أي عمل فاعلم أن الله يراك، فانظر كيف يرى الله منك أو ماذا يرى الله منك. وإذا أمسكت عن الأكلام والأعمال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. في ماذا تفكر؟ الله عليم بما في صدرك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى زيادة في إقامة الحجة على العباد وكل بهم ملائكة كراما كاتبين، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان ملكين يحفظان أقواله وأعماله ويسجلانها في كتاب محفوظ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك، تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. ويقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ويوم القيامة يأخذ كل إنسان كتابه ويسأل عما فيه، ويسأل عما فيه. وفي ذلك يقول بعض الحكماء: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. فيا أيها الإنسان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أنت الذي تملي عليهم وهم يكتبون، وهم يكتبون، فلا تملي عليهم شيئا يسود وجهك يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إن هذين الملكين لا يغادران كلمة صغيرة ولا كبيرة إلا سجلوها، إلا سجلوها، حسنة كانت أو سيئة، طيبة كانت أو خبيثة، كله يكتبونه، يكتبانه، كل كلمة تصدر عن الإنسان الملكان يكتبانها ويسجلانها. وإذا آمن الإنسان بأن كلامه مسجل عليه وسيعرض على من؟ سيعرض على الله الملك العزيز الجبار المتكبر، فوجب على الإنسان أن يصون لسانه وأن يقلل كلامه، وجب على الإنسان أن يصون لسانه وأن يقلل كلامه، لأن الملكين يكتبان كل كلمة تصدر، حتى قال بعض السلف إنهما ليكتبان قولك أكلت، شربت، قمت، قعدت، دخلت، خرجت، يعني إنهما يكتبان كل شيء مما يترتب عليه الثواب ومما يترتب عليه العقاب ومما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هم يكتبون كل ما تقول، ثم يعرض الكل على الله فيمحو الله ما يشاء ويثبت. ومن هنا جاءت الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة اللسان والتقليل من الكلام. فمن الأحاديث المشهورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام، الكلام أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فهذه أقسام أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أذن لك في ربع الكلام، معناته أنك منهي عن ثلاث أرباع الكلام. ولذلك يقول علماء: جعل الله للإنسان لسانا واحدا وأذنين ليسمع أكثر مما يتكلم، ليسمع أكثر مما يتكلم. ذلك أن اللسان هو الذي يورد الإنسان المهالك. ولذلك قال معاذ بن جبل: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فدله صلى الله وسلم على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية، قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ حتى الكلام سنحاسب عليه يا رسول الله. فقال صلى الله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالله الله يا عبد الله، أمسك عليك لسانك، لا تنطق بما حرم الله عليك، لا تغتاب المسلمين، لا تتبع عوراتهم، لا ترموهم بما ليس فيهم، فكل ذلك مسجل، ويومئذ تعرضون على ربكم فيحاسبكم على ما قدمتم وأخرتم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يشغلنا بأنفسنا عن غيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.